كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا، الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. فصدر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: أعطيت جوامع الكلم. ولازمنا بحول الله ومدده للحلقة الثالثة على التوالي، مع حديث واحد يتكون من 13 كلمة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، ألا وهو الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجة في سننه، وأبو داود والترمذي، والحاكم في المستدرك، والدارمي وغيرهم، بسند صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن ابن ماجة، وفي إرواء الغليل في باب صلاة التطوع، من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. توقفنا في الحلقة الأولى مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: استقيموا ولن تحصوا. وتكلمت في الحلقة الماضية بفضل الله جل وعلا في موضوع جليل كبير من الأهمية بمكان، حين شرحت قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع الفقرة الأخيرة أو الجملة الأخيرة من هذا الحديث الجليل المبارك، ألا وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وأرجو أن تعيرني الليلة قلبك، وأن تعيرني الليلة سمعك، وربما تسمع الأمة الليلة في الوضوء، في هذه الكلمة الواحدة في الوضوء، ربما تسمع الليلة العجب العجاب، لأن كثيرا منا ربما يتوضأ وقد اعتاد ذلك، وقد اعتاد ذلك، لكنه لا يستشعر حلاوة الوضوء ولا جمال الوضوء ولا فضل الوضوء، فهو يتوضأ ويصلي. لم تحرك هذه العبادة قلبه، ولم تجدد هذه العبادة الإيمان والخشية في قلبه، بل وربما لا يعرف كثير من أحبابي وأخواتي فضل الوضوء ولا مكانة الوضوء ولا كرامة الوضوء ولا الأجر الذي يحصله المتوضئ من الوضوء. فأرجو بالله عليك أن تعيرني الليلة قلبك وسمعك وكيانك، وأن تركز معي الليلة تركيزا لتتعرف على فضل هذه العبادة الجميلة الرقراقة الرقيقة الجليلة. والله أسأل سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان. هذه أول بشرى، يا من تحرص على الوضوء ويا من تحافظ على الوضوء، أبشر ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لك: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذه بشارة وهذه منقبة لمن داوم على الوضوء وحافظ عليه، وسأفصل ذلك إن شاء الله تعالى تفصيلا في حلقة الليلة. لكن تعال الأول نتعرف على تأصيل المسألة، فلنؤصل ولنؤسس، ثم لنشيد البناء بحسب أو بحسب فضل رب الأرض والسماء علينا وعليكم. تعالوا بنا لنؤصل المسألة لغة واصطلاحا. ما الوضوء؟ ما الوضوء لغة واصطلاحا؟ الوضوء لغة من الوضاءة والنظارة. يا الله، أول لفتة جميلة لابد أن تقف عليها أيها المتوضئ، أيتها المتوضئة. الوضوء لغة من الوضاءة والنظارة، الوضوء لغة من الوضاءة والنظارة. والوضوء بالضم هو الفعل ذاته، والوضوء بالفتح هو الماء المعد والمهيئ للوضوء. تاني كرر: الوضوء مشتق في اللغة من الوضاءة والنظارة، والوضوء بالضم، الوضوء بالضم هو الفعل ذاته، هو فعل الوضوء. والوضوء بالفتح هو الماء المهيئ والمعد للوضوء. هذا تعريف الوضوء لغة. ما تعريف الوضوء اصطلاحا يعني شرعا؟ الوضوء اصطلاحا كما يقول فقهاؤنا وعلماؤنا وأئمتنا هو استعمال الماء على أعضاء مخصوصة لرفع الحدث الذي يمنع من الصلاة ونحوها. تاني الوضوء اصطلاحا أو شرعا هو استعمال الماء على أعضاء مخصوصة: الوجه واليدين والرأس والرجلين. استعمال الماء على أعضاء مخصوصة: الوجه واليدين والرأس والرجلين، لرفع الحدث الذي يمنع من الصلاة ونحوها. أكرر المرة الثالثة، هذا تأصيل لابد من أن يكون المسلم على بصيرة بالوضوء، وأن يكون المسلم على علم بمعنى الوضوء في اللغة وبمعنى الوضوء في الاصطلاح، لأن هذا الباب الذي ستدخل منه إلى الصلاة. وكثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله الآن ربما لا يحسن أن يتوضأ، وربما لا يحسن أن يعرف أركان الوضوء، وربما لا يحسن أن يعرف مبطلات أو نواقض الوضوء، وهذه مأساة ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الوقت الذي لو سألت فيه كثيرا من الناس الآن ومن شبابنا عن أسماء بعض اللاعبين أو عن كلمات بعض الأغاني لأجابك إجابة واضحة بينة بلا تردد أو تلجلج. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم وأن يفتح علينا وعليكم بما يرضيه عنا وبما يقربنا به إليه جل وعلا، إنه على كل شيء قدير. طب والله مولانا ممكن تاني، معلش نتعبك معنا شوية، عاوزين نتعرف تاني على معنى الوضوء في اللغة وبالمرة على معنى الوضوء في الاصطلاح. حاضر، تعرف معي. الوضوء في اللغة من الوضاءة والنظارة، والوضوء بالضم هو الفعل، والوضوء بالفتح هو الماء المعد والمهيئ للوضوء. طيب ده كلام جميل. طيب الوضوء شرعا واصطلاحا هو استعمال الماء على أعضاء مخصوصة، الوجه واليدين والرأس والرجلين، لرفع الحدث الذي يمنع من الصلاة ونحوها. وقد دل على مشروعية الوضوء القرآن والسنة وإجماع الأمة، وقد دل على مشروعية الوضوء القرآن والسنة وإجماع الأمة. طيب بالراحة كده، القرآن قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تاني الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. خلي بال حضرتك، فاغسلوا أمر، فعل أمر، وعلماؤنا يقولون الأمر للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحسان. وسامحوني فقد تستمعون من الليلة إلى بعض المصطلحات الأصولية، لكنني سأجتهد ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن أفصلها وأن أوضحها. فالعلم ميسور بفضل الله جل وعلا، لا صعوبة فيه ولا حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالأمر ميسور بفضل الله جل وعلا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، نداء إلى أهل الإيمان، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم مش وأرجلكم، لا، وأرجلكم، لأن هذا معطوف على المنصوبات في الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وكذلك وأرجلكم، معطوفة على هذه المنصوبات. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كلام جميل، دل على مشروعية الوضوء القرآن والسنة الصحيحة وإجماع الأمة. أما السنة ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم، أو لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. تاني الحديث، الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث، إذا أحدث، أحدث، أحدث يعني إيه؟ قيل لأبي هريرة: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. لا حرج في دين الله، بس هو هتقول لا حياء في الدين، لا، ده الدين كله حياء، لكن لا حرج في دين الله إذا ذكرت اللفظة في ديننا على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أو قبل ذلك في كتاب ربنا، أو بعد ذلك على لسان صحابي من أصحاب حبيبنا، فلا ينبغي أن يتورع أحدنا تورعا باهتا كاذبا ويقول بأنه لا يستطيع أن يقول هذه اللفظة التي قالها أبو هريرة، أو التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو التي قالها ربنا جل وعلا في كتابه. هذا تورع باهت كاذب مرفوض. فكل لفظة وردت في كتاب الله فهي على العين والرأس، نرددها ونحن في غاية العز والكرامة، وكل لفظة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نرددها ونحن في غاية الفخر والعز والكرامة، وكل لفظة وردت صحيحة على لسان صحابي جليل من أصحاب نبينا نرددها بكل حب وكرامة، لأنهم أعلم الخلق بمراد الله وبمراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. كلام جميل. اسمع بقى الدليل على مشروعية الوضوء من السنة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث، إذا أخرج ريحا بصوت مكتوم أو بصوت مسموع، أو إذا تبول، أو إذا تغوط، أو إذا خرج منه مني أو مذي أو ودي، أو نام نوما مستغرقا، كما سأبين إن شاء الله تعالى إن بارك الله لنا في الوقت في نواقض الوضوء في آخر الحلقة بإذن الله تعالى. أقول: لا تقبل صلاة أحدكم كما قال مصطفى إذا أحدث، إذا أحدث، حتى يتوضأ. يبقى هذا دليل من السنة على مشروعية الوضوء، وقد أجمعت الأمة على ذلك، يعني على أنه لا تقبل صلاة مسلم إذا أحدث حتى يتوضأ. المسائل كده واضحة؟ أنا الذي عشان عارف أن الدرس يميل إلى الجانب الأصولي والفقهي، يعني أتعمد التكرار وأتعمد اختيار الرتم الهادئ في الطرح أو الأسلوب الهادئ في الطرح، حتى تخرج إن شاء الله تعالى أيها الوالد الفاضل وأيها الأخ الغالي وأيها الابن العزيز وأنت أيتها الأخت الفاضلة وقد حفظت عن الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فليست العبرة أن نقضي الوقت للسماع فقط، وإنما أنت الآن في مجلس علم، أسأل الله أن يفتح علي وعليه بما يرضيه عنا وبما يقربنا به إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول كمان مرة، أقول كمان مرة، التأصيل ده دلت على مشروعية الوضوء الأدلة من القرآن والسنة والإجماع. أدلة القرآن، قال تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أدلة السنة. أختار دليلا واحدا رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. تريد دليلا آخر من السنة؟ خذ دليلا آخر. رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة أحدكم بغير طهور، أي بغير وضوء، ولا صدقة من غلول. والغلول بضم الغين واللام هو المال الحرام. لا يقبل الله صلاة أحدكم أو صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول أي من مال حرام. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الحلال الطيبة وأن يبارك لي ولكم فيه إنه ولي ذلك ومولاه. كلام جميل، هذا تأصيل بديع. الآن تعرفنا على الوضوء في اللغة، وتعرفنا على الوضوء في الاصطلاح وفي الشرع، وكذلك تعرفنا على أدلة مشروعية الوضوء من كتاب ربنا جل وتعالى ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقلت قد أجمعت الأمة على أنه لا صلاة لمسلم إذا أحدث حتى يتوضأ. طب كلام جميل. طيب مولانا إيه فضل الوضوء؟ شوقتنا في أول الحلقة عن الوضوء وعن فضل الوضوء وكرامة الوضوء. طب عاوزين نسمع بقى ما فضل الوضوء. خلي بالك معاي، ستسمع العجب العجاب ورب الكعبة، والله العظيم ستسمع الآن العجب العجاب في فضل الوضوء. وكثير من المسلمين، وأنا أعي ما أقول بفضل الله، لا يقدر هذه العبادة حق قدرها، ولا يعرف جلال الوضوء وقدر الوضوء ومكانة الوضوء عند الله سبحانه وتعالى. هل تعلم حبيبي في الله أن الوضوء نصف الإيمان؟ بتقول إيه؟ بقول لك الوضوء نصف الإيمان. يا شيخ اتق الله، الوضوء اتوضى شوية مية نصف الإيمان. مش بقول لحضرتك أنت ما تعرفش قدر هذه العبادة ولا جلال هذه العبادة؟ عندك دليل على أن الوضوء نصف الإيمان؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح في أعلى درجات الصحة، رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال، خلي بال حضرتك، الطهور يعني الوضوء، الطهور شطر الإيمان. شطر يعني نصف. يا الله، الطهور شطر الإيمان. نكمل الحديث، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، وفي لفظ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. صلى الله وسلم وبارك على من آتاه الله جامع الكلم. ده الحديث ده والله يا مولانا كان محتاج حلقة ولا ثلاث أربع حلقات. طب نسمع الحديث تاني، نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كل نور بقى عليه الصلاة والسلام. نسمع الحديث، الطهور، لا خرج الحديث يا مولانا، ما تعودناش منك على كده، عشان احنا بندون الآن وبنكتب. الحديث رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال، الطهور شطر الإيمان. هوضح لك دلوقتي، ما تستعجلش. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على من آتاه الله جوامع الكلم. الطهور شطر الإيمان، الطهور الوضوء كما قال علماؤنا، الطهور الوضوء شطر الإيمان يعني نصف الإيمان. ليه الطهور؟ الطهور بالفتح الاسم، والطهور بالضم المصدر. هنا المصدر شطر الإيمان نصف الإيمان. ليه؟ لعلمائنا في هذا أقوال كثيرة، لكن أرجح الأقوال عندي أن الإسلام أمر ونهي، خلي بالك عشان تعرف يعني الطهور او الطهور شطر الايمان، وكلاهما صائب الفتح والضم. الاسلام امر ونهي. عاوز تقول ايه؟ ما تستعجلش. الدين امر ونهي. قال شيخي ابن القيم رحمه الله: والامر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. تاني والامر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. يبقى الدين امر ونهي، نواهي واوامر. خلي بالك عشان تعرف الطهور، الطهور الطهارة. وانا اود ان اقف عند الطهارة بمعناها الشامل، لا اريد ابدا ان اقف عند طهارة الظاهر بالوضوء فقط، والباطن خبيث نجس قذر ملوث بالشرك والبدع والكبر والشك والحقد والعجب والاستعلاء والغرور. لا استعلاء بالباطل، وإلا فالاستعلاء بالإيمان حق. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لكن لا أقصد طهارة الظاهر دون طهارة الباطن، فأهل الفضل وذوي البصائر يحرصون على طهارة الظواهر والسرائر، يحرصون على طهارة الظاهر والباطن. فشتان بين من طهر ظاهره وباطنه، وبين من طهر ونظف ظاهره وترك باطنه ملوثا بالأقذار والأنجاس والأخباث. لا، بل المؤمن طاهر الظاهر والباطن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء بمنه وكرمه. فالإسلام والدين أمر ونهي. اسمع، نهي يعني تنزه، خلي بالك، تنزه وتطهر من كل الأنجاس والأخباث والأقذار التي نهى عنها العزيز الغفار، وتلبس بكل ما أمر به سبحانه وتعالى. يبقى تطهر عن النواهي وتلبس بالأوامر. يبقى شطران، شطر امتثال الأمر وشطر امتثال الأمر، وشطر آخر اجتنابه النهي، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، وهو التنزه عن الأقذار والأنجاس والأخباث. وأضيف إليها لابد من طهارة الظاهر مع طهارة الباطن، لأن علماءنا لا يفرقون بين الظاهر والباطن. المنافق هو الذي يفرق بين الظاهر والباطن، فهو يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر. فإن كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهو نفاق الاعتقاد، وصاحبه خارج من ملة الإسلام باتفاق الأمة. أما إن أظهر الإسلام وفعل فعلا من أفعال النفاق فقد فعل خصلة من خصال المنافقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، إذا اؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. وفي رواية أبي هريرة، وهذه رواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين، وفي رواية أبي هريرة: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. يبقى نحن نركز على طهارة الظاهر والباطن. يبقى الطهور شطر الإيمان، لأنك تتطهر وتتنزه عن كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، ثم تمتثل بعد ذلك ما أمرك الله جل وعلا به. وهذا هو الدين كله: الأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، نور، والصدقة برهان على صدق صاحبها وعلى إيمانه، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. كل الناس يغدو، الكل بيطلع في الصباح الباكر يبحث عن معاشه، ويبحث عن أموره ويصرف ما يحتاج إليه. كل الناس يغدو، يخرج في الصباح، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. منهم من يصرف أموره وشؤونه على مراد الله وفق شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي باع نفسه لله وأعتق نفسه من عذاب الله جل وعلا. أو موبقها، لأنه خرج يبحث عن معاشه بالحرام، لا يعنيه أن يكون البحث وفق مقتضى شرع الله أو شرع رسول الله، وهذا هو الذي باع نفسه للشيطان فأهلكها. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو فمعتقها أو موبقها. فمن أعتق نفسه هو الذي خرج وفق شرع الله، لا يتكلم ولا يتاجر ولا يجمع ولا يكسب ولا يدخل بيته ولا بطنه ولا بطن أولاده إلا من الحلال وفق مراد الله ورسوله، هذا هو الذي أعتق نفسه وباعها لله جل وعلا. وآخر أهلك نفسه وباعها للشيطان، لا يعنيه إلا أن يجمع المال من الحلال أو من الحرام سواء، لا يعنيه أن يستمتع بامرأة حسناء في الحلال أو في الحرام سواء، لا يعنيه، المهم أن يحصل ما تشتهيه نفسه وما يريده هواه على غير مراد الله وعلى غير موافقة شرع رسول الله. هذا هو الذي أوبق، أي أهلك نفسه وباعها للشيطان. كل الناس يغدو، ف بائع نفسه فمعتقها أو موبقها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى الطهور، والمراد بالطهور كما قال النووي وغيره، الوضوء، شطر الإيمان. أنا أتصور والله العظيم لو لم أذكر في حلقة الليلة في فضل الوضوء إلا هذا لكفى، لكن لا، هو أنت لسه سمعت حاجة؟ هو أنت سمعت لسه شيء في الوضوء؟ اسمع ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تعلم أن الوضوء يكفر الله سبحانه وتعالى به الذنوب الصغيرة، بل ومن أهل الفضل والعلم من قال والكبيرة. ما تستعجلش، أنا أقول لطالب العلم الآن استنى يا شيخ محمد اتق الله، الكبيرة بعض أهل العلم ذكر ذلك، وسأبين ولا تضيق ما وسع الله جل وعلا، فرحمة الله تبارك وتعالى واسعة، وفضل الله على الأمة الميمونة المرحومة المباركة عظيم لا منتهى لفضله ولا منتهى لحده سبحانه وتعالى. لكن تعالى نأصل بداية، الوضوء يكفر صغائر الذنوب. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، أيوة، إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، اسمع، فغسل وجهه، خرجت كل خطيئة من وجهه نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. يا الله، تاني بتقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ يقول بأبي وأمي وروحي: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا، حتى يبقى نقيا من الذنوب. الله، معقول؟ طب انا استحلفك بالله، هل استشعرت مرة واحدة وانت بتتوضى الكلام ده، انك وانت بتغسل وجهك ومجرد ما انتهيت من غسل الوجه خرجت كل خطيئة كانت عينك قد نظرت اليها قبل هذا الوضوء، استشعرت هذا وانت تتوضأ؟ وأنت تغسل يديك وتغسل وجهك، فإذا غسلت يديك استشعرت أن كل خطيئة بطشتها يداك قد خرجت مع آخر الماء أو مع آخر قطر الماء. هل استشعرت وأنت تغسل رجليك أن كل خطيئة كانت قدمك قد سعت إليها وقد مشتها قدمات قد خرجت مع آخر الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى تبقى بفضل الله جل وعلا بعد الوضوء نقيا نقيا طاهرا من الذنوب؟ مش ممكن، والله العظيم يا أخواني مش ممكن. يعني مغبون ورب الكعبة من فرط في هذا، خسران ورب الكعبة من ضيع الوضوء ومن فرط في الوضوء ومن أقبل على الوضوء ولم يستشعر هذه المعاني النبوية الجميلة، ولم يستشعر هذه المعاني النبوية الجميلة. نعم يا أخي، اسمع الحديث تاني. إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة كانت مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يبقى نقيا من الذنوب. الله، يا سلام، فضل الوضوء. شايف فضل الوضوء؟ فيه رواية أخرى جميلة في الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء، اتفقنا بالفتح يبقى ايه؟ يبقى الماء المهيئ والمعد للوضوء، دعا بوضوء من اجل الوضوء، والوضوء هو الفعل والوضوء هو الماء، ماء الوضوء. فدعا عثمان رضي الله عنه بوضوء، يقول حمران مولى عثمان ثم غسل كفيه 3 مرات. خلي بالك عشان تعرف كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم غسل عثمان رضي الله عنه كفيه 3 مرات ثم غسل وجهه ثم غسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر، تمضمض واستنشق واستنثر. مضمضة معروفة، إدخال الماء في الفم وتحريك الماء في الفم وإخراجه، والاستنشاق أن يدخل الماء في الأنف، والاستنثار أن يخرج هذا الماء، يستنشق بيمينه ويستنثر بشماله. غسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنثر وغسل وجهه 3 مرات وغسل يديه إلى المرفقين 3 مرات وفي لفظ 3 مرار وغسل يديه إلى المرفقين 3 مرات ومسح رأسه أي مرة واحدة، وغسل رجليه إلى الكعبين 3 مرات. اسمع، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، يعني هذه الكيفية التي توضأت بها أمامكم هي كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أشهر الأحاديث في كيفية وضوء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال. خلي بالك من البشرة دي، خلي بالك من البشرة الجميلة أوي دي، احنا بنتكلم لسه في فضل الوضوء. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الله، مش ممكن أبدا، والله يعني شيء جميل، شيء يعني في غاية الروعة يملأ القلب بحب الله وبحب رسول الله وبحب هذه العبادة الجميلة التي ربما تكون ثقيلة على البعض لا سيما في وقت الشتاء أو في أوقات البرد. قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين أو فركع ركعتين لا يحدث نفسه فيهما أي بشيء من أمور الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب مولانا نحن نتفق معك على أن هذه الذنوب التي يغفرها الله تبارك وتعالى بالوضوء إنما هي الصغائر. والله لقد قرأت كلاما جميلا وأنا أعد للحلقة، قرأت كلاما بديعا جميلا للإمام القرطبي، شيخ القرطبي صاحب جامع العلوم والحكم، للقرطبي صاحب المفهم رحمه الله تعالى، قال: ومن أهل العلم والفضل من رأى أن الله تبارك وتعالى قد يغفر أيضا الكبيرة لمن شاء بالوضوء إذا أخلص النية، لأننا نعلم علم اليقين أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، فلو أن مسلما أقبل على الوضوء بنية التوبة من الذنوب والمعاصي فقد أدى التوبة، فقد تاب إلى الله جل وعلا، لأن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، فالأصل في مغفرة الكبائر التوبة كما قال شيخ الإسلام وغيره، لابد من توبة المذنب المرتكب الكبيرة، والتوبة لا شروط: الندم على فعل الكبيرة وترك الكبيرة والعمل الصالح والإخلاص، بمعنى أن تكون التوبة لله لا خوفا من إقامة الحد عليه ولا خوفا من أن تهان كرامته بين الناس، لابد أن تكون توبته خالصة لله جل وعلا. فلو أن رجلا ارتكب كبيرة من الكبائر وسمع هذا الحديث: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث نفسه فيهما إلا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه، لو سمع مثل هذا الحديث مرتكب لكبيرة فقام بنية التوبة إلى الله جل وعلا من هذه الكبيرة وقد عقد العزم والنية والإرادة والقصد على ذلك، فقد حقق التوبة، فقد تاب إلى الله جل وعلا وندم على ما ارتكب وهو يقبل الآن على عمل صالح. فأرجو الله سبحانه وتعالى بهذه الشروط وبهذه الضوابط كما قال الإمام القرطبي صاحب المفهم أن يغفر الله عز وجل له ذنوبه سواء كان الذنب كبيرا أم صغيرا بهذا الضابط بالتوبة، أي أن يعقد العزم والقصد والإرادة والنية على التوبة إلى الله من هذه الكبائر والصغائر، وأن يقوم ليصبغ الوضوء وأن يركع بعد ذلك ركعتين لله جل وعلا إلا غفر الله تبارك وتعالى وما تقدم من ذنبه بهذه الضوابط سواء كان الذنب كبيرا أو صغيرا بفضل الله جل وعلا. أنت مستني إيه يا أخي؟ لسه مستني إيه؟ وأنت يا أختاه لسه مستني إيه؟ ما تندم الآن على الكبائر والصغائر، اندم على ما مضى، اندم على ما مضى، والندم هو ركن التوبة الأعظم، ثم بعد ذلك ابتعد عن الذنوب والمعاصي، عاهد ربك الآن وأنت تستمع إليه، وعاهدي ربك الآن وأنت تستمعين إليه على الإقلاع عن المعصية وعلى الندم على ما فات وعلى أن نعمل صالحا بعد انتهاء الحلقة. قم مباشرة وتوضأ لله تبارك وتعالى واستشعر حلاوة الوضوء واستشعر كلام النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الخطايا من أعضائك مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وبعد ذلك أقبل على الله جل وعلا بقلب ذليل منكسر محب واركع لله ركعتين لا تنشغل فيهما بأمر من أمور الدنيا ما استطعت إلى ذلك سبيلا، واستحضر معنى الآيات التي تقرأها واستحضر هيبة وعظمة وجلالة من أوقفك بين يديه وتاب عليك الليلة لتتوب إليه. والله الذي لا إله غيره بهذا يغفر الله عز وجل لك ذنوبك من الكبائر والصغائر، وما ذلك على الله بعزيز. يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم، فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم، ما لي إليك حيلة إلا الرجاء وجميل عفوك. ثم إني مسلم، أقبل يا أخي الحبيب وأقبل أيتها الفاضلة، والله ما من ليلة تمر علينا إلا والملك جل جلاله يتنزل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله ويقول أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. أقبل على الله سبحانه وتعالى. من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين أو فصلى ركعتين، كلاهما ثابت، لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. تريد مزيدا في فضل الوضوء؟ روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، ألا أدلكم، اسمع، أنا قلت في الحلقة اللي فاتت مع الصلاة وهو أيضا معنا في حلقة الوضوء، ألا أدلكم، خلي بالك من اللي حيدل، الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، أصغ سمعك وافتح قلبك، فرسول الله يدلك على سعادة الدنيا والآخرة. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره. أول شيء الوضوء، أول شيء، مش ممكن، أول شيء يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطيئات. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره. على المكاره، قلت يعني على أعضاء الوضوء أو على المكاره، وأنت تكره ذلك لشدة البرد أو لشدة برودة الماء. الجو برد جدا وانت ايه تتوضى عشان تصلي الفجر، عشان تصلي العشاء، الله اكبر، الماء بارد جدا، ما عندكش سخان او الكهرباء قطع او ما قدرتش تسخن المية، وهذا جائز بفضل الله جل وعلا، وتوضأت بالماء البارد من اجل ان تصلي لله جل وعلا. الله، اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، يعني فذلكم الجهاد، أو فذلكم أفضل الرباط، أو فذلكم الرباط المتيسر لكل مسلم ومسلمة. كل هذا وارد من أقوال أهل العلم وثابت لعلمائنا وفقهائنا. اسمع الرواية تاني والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، والتكرار للتأكيد. صلى الله على محمد. مش بكفايه كده فضل الوضوء؟ ما تجيب يا عم الشيخ، هات، هات من فضل الله سبحانه وتعالى، اسمعنا، اسمعنا ما تفضل الله به على هذه الأمة، اسعدنا بما تفضل به الحق تبارك وتعالى على أمة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم، على هذه الأمة الميمونة المرحومة المباركة الكريمة. اسمع دي، اسمع دي، وعض عليها بالنواجذ. الوضوء سبيلك إلى الجنة. يا الله، تقلع محسان، الوضوء هو طريقنا للجنة؟ عم الشيخ ما تتكلم يعني. أكرر، الوضوء سبيلك إلى الجنة. الوضوء، وانا قلت لحضرتك لا نعرف فضل هذه العبادة ولا قدرها ولا كرامتها، هات الدليل بسرعة يا شيخ. الدليل في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لبلال بن رباح. انتوا فاكرين بلال سيد المؤذنين؟ سيد المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة بلال بن رباح، فهو سيد من رفع الأذان في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلال المولى العبد الحبشي الأسود، شايف بيرتقي فين؟ شايف المكان اللي وصل إليها بلال؟ النبي يقول له إيه؟ يقول له يا بلال، يا بلال حدثني، قل لي انت بتعمل ايه، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، اسمع، فإني سمعت دفن عليك أي صوتنا عليك بين يدي في الجنة. يا الله يا الله، والله العظيم شيء يخلع القلب. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع صوتنا علي بلال بن رباح في الجنة، في الجنة ليه؟ بيعمل ايه بلال؟ يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف بفتح الدال دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال يا رسول الله ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. الوضوء تصلي ما فتح الله به عليك. أنت حضرتك مركز معايا؟ أنا أقسم بالله يكاد عقلي أن يطيش، ورب الكعبة يكاد عقلي أن يطيش. مش ممكن يا إخوانا. الوضوء سبيلك إلى الجنة يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك أي صوتا عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال يا رسول الله ما تطهرت طهورا، أرجى عمل عملت أني لم أتطهر طهورا، يعني أتوضأ وضوءا في ساعة من ليل أو نهار، في أي وقت توضيت، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. في أي وقت يا أخي؟ بدل ما تنفعل الست لسه ما خلصتش الأكل ولسه ما سخنتش السلطة وتعملها مشكلة، ما تقوم تتوضى وتصلي ركعتين، توضى وصلي 4 ركعات. هذا ما يعرف بالنفل المطلق، بالنفل المطلق. في غير أوقات الكراهة صلي ما فتح الله عليك وبك ولك أن تصليه، لأن هذا يجبر الله به خلل فرضك ونقص فرضك بين يديه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مش بكفاية كده فضل الوضوء ده؟ كده كتير قوي. ما تجيب يا مولانا، تبخيل علينا ليه الليله دي؟ ما تجيب يا عم من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة الكريمة. طب اسمع اسمع عشان تعرف قدر كرامتك وقدر مكانتك أيها الموحد لله جل وعلا. روى الإمام مسلم من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال كلفنا برعاية الإبل، يعني من إبل الصدقة، كلفنا برعاية الإبل. قال فجاءت نوبتي، يعني جاء دور علي أرعى أنا الإبل، إبل الصدقة، فجاءت نوبتي. قال فروحتها بعشي، يعني رضيت الإبل في وقت المساء في وقت العشاء، فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما، يعني واقفا يحدث الناس، فأدركته يقول ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء، ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يصلي ركعتين فيقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. يا الله، حضرتك معايا؟ مش ممكن. ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم فيصلي أو فيركع ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما، أي على الركعتين، إلا وجبت له الجنة. قال عقبة بن عامر لما سمعها: ما أجود هذه، فرصة، فرصة كبيرة، ما أجود هذه. اسمع اسمع، يقول عقبة: فسمعت بين يدي رجلا يقول: التي قبلها أجود، أنت جيت متأخر ما سمعتش إلا قبلها. الله أكبر. قال: فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لي: عمر، لقد رأيتك قد أتيت آنفة، قد رأيتك أتيت آنفة، يعني أنا شايفك لسه جاي دلوقتي، ما سمعتش أنت بقى للنبي قاله قبل ما تيجي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أقوم أروح بقى وكفاية كده، والله كفاية جدا، كفاية جدا. الوضوء، شايف الوضوء؟ لا، هات يا عم الشيخ بس الحديث ده تاني كمان مرة نسمع تاني حديث ده تاني. بتقول ايه؟ بقول لك الرجل لما سمع العبارة عقبة بن عامر قال: يا ما أجود هذه. فلقى عمر بيقول له: لا، ده اللي قبلها، اللي قبلها أفضل وأجود وأحسن وأجمل، وبلغة المصريين أنأح. قال إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما منكم من أحد يتوضأ، يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. كفاية كده. طيب خذ كمان حديث، خذ حديثا آخر في فضل الوضوء، أو حديثين أو ثلاثة بحسب فضل الله جل وعلا. سبحان الله، الوضوء، الوضوء هو العلامة التي تميز أمة الحبيب المصطفى من بين 70 أمة يوم القيامة. أظن دي عالية قوي، عالية قوي قوي. الوضوء هو السيمة، أي العلامة التي تميز أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم من بين 70 أمة من الأمم في أرض المحشر يوم القيامة. روى الإمام البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى المقبرة يوما، راح يزور المقابر، أتى المقبرة يوما فقال بأبي وأمي وروحي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. عاوزك تعيش كده بقلبك وكيانك مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي في المقابر: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال الحبيب: وددت أن قد رأينا إخواننا، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي. خلي بالك من الكرامة دي، قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب، فأنت أخو الحبيب ونحن إخوانه. الأخوة الإيمانية، الأخوة في الله، إنما المؤمنون إخوة. يا لها من كرامة أن نكون إخوة لمن؟ لسيد الخلق وحبيب الحق. وجدت أن قد رأينا إخواننا، يعلق الإمام القرطبي في المفهم ويقول على هذه اللفظة النبوية وجدت، يقول: وهذا إن دل فإنما يدل على جواز الشوق والتطلع إلى رؤية الصالحين والعلماء. لو وددت أن ترى عالما من العلماء فهذا مشروع ومسنون. يقول الحبيب: وددت أن قد رأينا إخواننا. فقال الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو ذر وغيرهم من الأفاضل الأكارم الأكابر: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. أنتم أيها الأفاضل ومن سبق بعد الصحابة من التابعين وتابعي التابعين إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين، من المؤمنين الصادقين السائرين على درب سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. قال: إخواننا الذين لم يأتوا بعد. اسمع اسمع. فقالوا: فكيف تعرف من لم يأتي من فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ سؤال جميل قوي. فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتونني أو يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليزادن رجال عن الحوض، ألا ليزادن رجال عن الحوض كما يزاد البعير الضال، فأقول: ألا هلم، ألا هلم، يعني تعالوا تعالوا إلي فأنا رسول الله، ألا هلم تعالوا إلي. فيقال لي: لا تدري، إنك لا تدري ما غيروا بعدك، أو إنهم بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا، أي بعدا بعدا، أي لمن بدل وغير وابتدع وانحرف بعدي. وفي لفظ في صحيح مسلم أيضا: إن حوضي ما بين أيلة إلى عدن، وماؤه أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عن الحوض كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: فهل تعرفنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: نعم، لكم سيما، أي علامة، لكم سيما تأتوني غرا محجلين من آثار الوضوء. يبقى الوضوء علامة تميز أمة النبي صلى الله عليه وسلم من بين الأمم يوم القيامة. ارجع معي للحديث: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيتم أو أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة، يعني إيه؟ حضرتك شايف الغرة، الشعر الأبيض اللي بيبقى في جبين الفرس الأسود أو الأحمر، غرة بيضة كده جميلة، وشايف البياض اللي بيبقى في قوائم الفرس من تحت فوق الحافر مباشرة أو في آخر رجل الفرس، شعر أبيض يسمى تحجيلة، فالغرة والتحجيل شعر أبيض في جبين الفرس وفي قوائمه. لو حضرتك لك فرس له غرة وله غرة وتحجيلة وفي وسط خيل سوداء تماما، ألا تعرف فرسك؟ ألا تعرف خيلك؟ يقينا ستعرف خيلك، بلى ستعرف خيلك. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كذلك تأتي الأمة لها غرة الله أكبر، ولها تحجيلة فيه نور. الغرة هنا النور الذي ينبعث من وجه المؤمن الموحد يوم القيامة، والنور الذي ينبعث أيضا من قدميه، عند قدميه، عند رجليه، من أثر الوضوء. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: فمن أراد أن يطيل غرته فليفعل، وكان يسبغ الوضوء بل ويبالغ في الزيادة على الأعضاء الحقيقية للوضوء من أجل أن يطيل الله جل وعلا غرته يوم القيامة. فالمؤمن له غرة، له نور يوم القيامة. يعرف أهل التوحيد وأهل الإيمان بهذا النور من بين الأمم كلها، فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذه الغرة وبهذا التحجيل، بهذا النور في الوجه وفي الأقدام. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى، الله الله الله، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: منهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على إبهامه، يوقد مرة وينطفئ مرة، أنوار بحسب الأعمال. ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى الوضوء علامة تميز أمة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم من بين 70 أمة تقف كلها في أرض واحدة وفي صعيد واحد وفي وقت واحد بين يدي الحق تبارك وتعالى. تبرز من بين هذه الأمم أمة الحبيب المحبوب بآثار الوضوء، بهذه الغرة، بهذا النور الذي يزداد على قدر الوضوء وعلى قدر توحيد العبد لربه وإيمانه به سبحانه وتعالى. طيب أختم بقى بحديث أخير في فضل الوضوء، وأنا تعمدت أن أؤخره لحاجتنا إليه جميعا. والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، خلي بالك منه قوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام 3 عقد فيضرب كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد. يا الله، خلي بالك بقى الناس اللي ما بتقدرش تقوم تصلي الفجر واللي يبقى لك أنا ضبط المنبه وما عرفتش أقوم، خلي بالك، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام 3 عقد يضرب كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد. اسمع النبي يقول ايه، يقول صلى الله عليه وسلم: فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. الله، اول ما تصحى وعينك تفتح اذكر الله جل وعلا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم اذا استيقظ من نومه جلس ومسح النوم عن وجهه بيده عليه الصلاة والسلام وقرأ أواخر آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات. اذكر الله تبارك وتعالى بأي صيغة من صيغ الذكر وما أروع وما أجمل أن يكون ذكرك مشروعا بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما ذكر الله أحد على وجه الأرض بمثل ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أردت أن تذكر الله فاذكر الله بما ذكره به عبده ورسوله، فرسول الله وأعرف الخلق به جل جلاله. اذكر الله بذكر رسول الله، واتبع رسول الله في كل شيء تسعد في دنياك وأخراك. لا تختلق أذكارا ولا أورادا، وإنما بين يديك أذكار رسول الله، فيها الغنى كل الغنى، فيها الرضا كل الرضا، فيها السعادة كل السعادة، فيها القبول كل القبول. فما عليك إلا أن تتبع الحبيب الرسول. عد إلى أي كتاب من كتب الأذكار واحفظ ذكرا أو ذكرين أو بحسب ما يسر الله عز وجل لك. يقول: إذا نام ابن آدم عقد الشيطان، إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيتي، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. أظن ده واقع، فرق كبير قوي قوي بين رجل أم قبل الفجر وصلى ثلاث ركعات ولا خمس ركعات ورفع يديه لرب الأرض والسماوات ليكتب نفسه أو ليسجل نفسه عند الله في المستغفرين بالأسحار، وقام إلى بيت من بيوت العزيز الغفار فصلى الفجر في جماعة، ثم عاد بعد ذلك إلى بيته، ثم انصرف بعد ذلك إلى عمله. شتان شتان بين هذا المضيء المنير، بين هذا الذي من الله عليه بهذا الفضل وبهذا الخير، وبين رجل لم يصلي الفجر ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى ملأت الشمس الأرض والكون، وقام سريعا فنقر نقرتين أو ركع ركعتين سريعتين ثم هرول إلى العمل، بل وربما يخشى أن يتأخر عن عمله فيذهب من بيته إلى العمل دون أن يصلي لله جل وعلا، وربما يمضي عليه اليوم لا يصلي لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال سيدنا رسول الله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد بينت ذلك في اللقاء الماضي، لأن كثيرا من الناس يستهينون بالصلاة وهي الركن الأول من أركان التوحيد بعد النطق بالشهادتين، بعد النطق بالشهادتين. شتان بين من صلى الفجر في جماعة واستيقظ من نومه على ذكر وطاعة، وبين هذا الذي خرج إلى عمله دون أن يصلي لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله وإنا إليه راجعون. الوقت أزف، ولم أتحدث إلا في فضل الوضوء. هذا الوضوء بهذا الفضل لا يحافظ عليه إلا مؤمن، فهو شطر الإيمان. فالمؤمن الذي ذاق طعم الإيمان وعرف حلاوة الإيمان وعرف حقيقة الإيمان ووقف على أركان الإيمان هو الذي يحافظ على الوضوء، سرعان ما يحرول إلى الماء ليجدد وضوءه إذا ضاع منه وضوءه أو أحدث. يحافظ على الوضوء ويستشعر هذه الحلاوة ويعرف مقدار هذه الكرامة التي ذكرت مزيدا منها في هذه الحلقة الكريمة المباركة. وأنا أتصور أن كثيرا من إخواني وأخواتي لأول مرة يعرفون كرامة هذه العبادة وقدر هذه العبادة وفضل هذه العبادة. ومن ثم أذكر نفسي وإخواني بالمحافظة على الوضوء ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن نستشعر من الليلة ونحن نتوضأ بعد ذلك جلال وفضل وقدر وكرامة هذه العبادة. طيب بسرعة كده، ما أركان الوضوء؟ ذكرها الله تبارك وتعالى في الآية التي ذكرت في أول اللقاء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تدبروا معي هذا الجانب الفقهي في آخر الحلقة في عجالة شديدة، وربما تأتي أسئلة بعد انتهاء الحلقة أفصل فيها إن شاء الله تعالى. أقول هذه أركان الوضوء. من أهل العلم من أدخل الفم والأنف والأذن في غسل الوجه وجعل هذه أركان الوضوء، ومن أهل العلم من قال هذه ليست أركانا وإنما هي من سنن الوضوء، من سنن الوضوء. ومن أهل العلم من أدخلها في الوجه وقال لا يدخل الفم والأنف والأذن من الوجه، فعدها من أركان الوضوء. أما النية فهي شرط، أما النية فهي شرط لصحة الوضوء، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الذي لم يعتبر النية شرطا في صحة الوضوء، وقول الجمهور أرجح، النية شرط في صحة الوضوء. ومن المعلوم أن علماء الأصول يعرفون الشرط ويقولون الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم وما يلزم ولا يلزم من وجوده الوجود، هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، أو ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فالشرط الوضوء شرط لصحة الصلاة، الوضوء شرط لصحة الصلاة. فالنية شرط في صحة الوضوء. ثم بعد ذلك تأتي الأركان، غسل الوجه بما فيها الأنف والفم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا وأكررها ثلاثا أبدا أنه صلى الله عليه وسلم توضأ دون أن يغسل فمه وأنفه، بل كان يقول للقيط بن صبرة كما في سنن أبي داود وغيرها بسند صحيح بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يقتصر على ما يجزئه أو على ما يجزئ، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ومع ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة واحدة دون أن يغسل فمه وأنفه عليه الصلاة والسلام. الوجه، والوجه طولا من منبت الشعر إلى أسفل اللحيين، إلى أسفل اللحيين، واللحيين هما الفكان، إلى أسفل اللحيين، هذه حدود الوجه طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن حتى تعمم وجهك كله بالماء. أما تخليل اللحية فهي سنة ولا يتسع الوقت لسرد سنن الوضوء كلها الآن، تخليل اللحية سنة. أما الرأس فمسحه مرة واحدة ركن من أركان الوضوء، لا يصح الوضوء إلا به، وعلماؤنا متفقون على ذلك، لكنهم مختلفون في القدر المجزئ من الرأس، متفقون على مسح الرأس لكنهم اختلفوا في القدر الذي يجزئ. فمنهم من قال بوجوب مسح الرأس كاملة، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه مسح على مقدم رأسه فقط ثم مسح بعد ذلك على العمامة عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يرى أن الباء في قوله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم هي باء التبعيض، هي باء التبعيض، مع أن أهل اللغة يعترضون على أن تكون الباء هنا للتبعيض، وقد أنكر ذلك سبويه واستدل على ذلك بأكثر من دليل. ومنهم من يقول بأن الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم للإلصاق، للإلصاق وليست للتبعيض، يعني امسحوا بالرأس كاملة، امسحوا بالرأس كاملة. وكان صلى الله عليه وسلم يمسح برأسه بيديه فيبدأ بمقدم رأسه ثم يرجع إلى الخلف حتى يدبر ثم يأتي بيديه مرة أخرى، وهذه مسحة مرة واحدة، يعني لا يأتي في المرة الثانية حين يرجع من الخلف إلى الأمام بماء آخر، لا، وإنما بالماء الذي كان في يده. ثم بعد ذلك اغسل رجليك إلى الكعبين، وويل للأعقاب من النار، وويل للأعقاب من النار، يعني لابد أن تعمم الرجلين حتى الكعبين، والكعب هو العقب أو العظم الناشز أو الناتئ فوق باطن الكف وأسفل الساق، هذا هو العقب، ويل للأعقاب من النار. هذه أركان الوضوء، والنية شرط في صحة الوضوء. طيب بإيجاز شديد، ما هي مبطلات الوضوء؟ مبطلات الوضوء ما خرج من السبيلين من بول وغائط، من بول وغائط، من مني من مذي من ودي. فالمني فيه الغسل، المني فيه الغسل باتفاق، والمذي والودي فيه الوضوء. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته مني، يقصد فاطمة، فبعثت رجلا فسأل رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: فيه الوضوء، أي في المذي والودي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المني والمذي والودي، أما المني ففيه الغسل، وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك، والذكر هو الفرج، اغسل ذكرك ومذاكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. ومن نواقض الوضوء أيضا النوم المستغرق الذي لا يدرك الإنسان فيه أي شيء حوله، هذا أيضا ينقض الوضوء، على خلاف بقى في النوم الذي ينقض والنوم الذي لا ينقض، لكن أقول النوم المستغرق الذي لا يدرك الإنسان معه ما يجري حوله، هذا أيضا من نواقض الوضوء. وكذلك زوال العقل، زوال العقل بالسكر أو بالجنون إلى غير ذلك، هذا أيضا من نواقض الوضوء، لأن العقل مناط التكليف كما ذكرت. وأضيف ناقضا آخر فيه خلاف، ألا وهو أكل لحم الإبل، ألا وهو أكل لحم الإبل. فمن أهل العلم من يرى أن أكل لحوم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، أن أكل لحوم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن حزم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. وخالف الإمام أحمد جماهير أهل العلم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم، وقالوا بأن أكل لحوم الإبل، الوضوء من لحوم الإبل ليس واجبا ولكنه مستحب، الوضوء من لحوم الإبل ليس واجبا ولكنه مستحب، وأكل لحوم الإبل عندهم ليس ناقضا من نواقض الوضوء. واستدل الفريقان على ذلك بعدة أحاديث، أذكر منها على سبيل السرعة ما رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الغنم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. فقال الرجل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. خلي بالك من الرواية، الحديث صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة، قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. فقال الرجل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. يبقى هذا أمر صريح منه عليه الصلاة والسلام. طيب، أيضا في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح حديث جابر بن عبد الله، أن النبي أنه قال: كان آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهنا جاء الخلاف أو ورد الخلاف، وقالوا بأن حديث جابر بن سمرة منسوخ بحديث جابر، منسوخ، كان آخر الأمرين عن رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. والرد على ذلك، الرد على ذلك أن حديث جابر كان آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار حديث عام، حديث عام، خلي بالك هذا كلام الأصوليين، حديث عام. أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل، قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل، هذا يعرف عند علماء الأصول بالحديث الخاص، هذا خاص. وحديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار حديث عام. ومن المعلوم عند علماء الأصول أنه يحمل العام على الخاص، أنه يحمل العام على الخاص. وبذلك نخرج من قول من يقول كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار. ولذلك أرى الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول في شرحه لصحيح مسلم، يقول: وهذا المذهب، أي القول بنقض الوضوء لمن أكل لحم الإبل القول بهذا هذا المذهب والقول به أقوى أقوى وإن كان رأي الجمهور على خلافه أقوى وإن كان رأي الجمهور على خلافه فالجمهور يرون أن الوضوء من أكل لحم الإبل مستحب وليس واجبا وليس واجبا. وكذلك أود فقط أن أختم بهذه اللطيفة لأن الناس إلى يومنا هذا كلما ذكر لحم الإبل يذكرون حديثا أو قصة ويتصورون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالوضوء من لحم الإبل إلا لها، وهذا أمر عجيب وهي موجودة في بعض الكتب، يقول الناس بأن الرسول ما أمر بالوضوء من لحم الإبل إلا لأنه كان يجلس يوما بين أصحابه فأخرج أحدهم ريحا فاستحي الرجل أن يقوم ليتوضأ، فأراد النبي أن يرفع عنه الحرج فقال من أكل لحم جزور فليتوضأ. وهذه قصة منكرة باطلة لا تصح سندا ولا متنا، لا تصح سندا ولا متنا. فهذه هي الأدلة في المسألة، وهو قول الإمام أحمد بأن من أكل لحم الجزور يجب علينا التوضأ، وقول الجمهور قول أبي حنيفة ومالك والشافعي أن من أكل لحم جزور يستحب له الوضوء وليس واجبا عليه، والله تعالى أعلم. أيها الأفاضل أكتفي بهذا القدر في قولة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أذكر بالحديث مرة أخرى استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. جعلني الله وإياكم من أهل الاستقامة ومن أهل المحافظة على الصلاة ومن أهل المحافظة على الوضوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر لأعود إلى حضرتكم بعد فاصل قصير إن شاء الله تعالى للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبارك لنا فيما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم الصدق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالحب إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا بمشيئة الله. تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، وبعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله أن يجمعني بكم دائما على خير. السلام عليكم. استقبل اتصالا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ أهلا وسهلا، ربنا يبارك لنا في حضرتك يا رب. آمين. ليه عند حضرتك سؤالين. نعم. السؤال الأولاني، أنا خرجت معاش مبكر من شركة ما يعني، وفي سمعت إن في بنك من البنوك عاملين نظام للمعاش المبكر بيدي فوائد متغيرة، يعني زيهم زي ما يكون يعني مرتب شهري، فهل ده حلال ولا حرام؟ ده أول حاجة. لا، الصورة مش واضحة، يعني لو حضرتك توضح الصورة أكثر أو تبعتها حتى على فاكس القناة، لو تبعت التفصيل مع البنك يبقى اجمل، بحيث نقرأ قراءة جيدة متدبرة. انا طلعت معاش مبكر. ماشي. لا، انا عاوز اعرف النظام مع البنك هيكون ايه. ده نظام عبارة عن شهادات بيدوهن البنك. ايوه، بيدوهن الفايدة يعني زي يعني نظام زي ما يكون هيدونا راتب شهري يعني كأنها فايدة متغيرة. في عند حضرتك صور للبنك، صور من اوراق البنك في المسألة دي؟ ايوه. طيب يا ريت حضرتك ترسلها بالفاكس على فاكس القناه هنا. طب نعم. السؤال الثاني فصل. طيب، نستقبل اتصال اخر، وارجو من اخواننا الا يفصلوا على اي متصل، يعني ارجو الا يكون ذلك من عندنا هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا مستر محمد؟ اهلا وسهلا. الله ينحبك في الله يا شيخ. احبك الذي احبني فيه. الله يدعينا يا شيخ. الله يبارك فيك، تفضل. شباب مصرين بنشتغل في الاردن، يدعينا يا شيخ. الله يثبتنا واياكم. نعم يا رب. الله سمعت سؤال. نعم. والله بعد ما اتوضى ممكن ينزل نقطتين ميه هيك. نعم. ينقض الوضوء. طيب حاضر. وافيدنا يا شيخ. ادعينا يا شيخ. الله يبارك فيك. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، ازيك يا عم الشيخ؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ بخير، ربنا يبارك فيك. الف سلامة على حضرتك. ربنا يسلمك. ربنا يديك الصحة يا رب. امين امين. انا عندي سؤال بس لو سمحت. نعم. انا لما باجي اتوضى كده يعني بأنسى، يعني ممكن اصلي وارجع عيد الصلاة الوضوء تاني، فانا مش عارفة بقى حكم الصلاة ده ايه صراحة. ليه بتعيد الوضوء تاني ليه؟ ما انا مش يعني بأنسى. طيب حاضر يا اختي. بنت خالص ما اتوضيت ايه او عملت ايه. طيب حاضر. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا اخي محمد؟ اهلا وسهلا. كيف صحتك شو اخبارك؟ خير الله يفتح عليك وكل سنه وانت ان شاء الله. امين امين. والله يا اخي بدي اسالك سؤال. نعم. بالنسبه لاحمد ابن. اي نعم. طب ليش يقول ابوه، يعني شو السبب مثلا؟ طيب حاضر. الله يجزاك خير، بارك الله فيك. حياكم الله. استقبلوا اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكلم الشيخ ممكن؟ اتفضل يا اختي. ازيك يا شيخ؟ مرحبا. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ربنا يخليك. سؤال من فضلك. نعم. دلوقتي انا قبل ما بخرج من الشغل الصبح بتوضى وبعدين بصلي الضحى وبمسك على وضوء لغايه الظهر. نعم. وبعدين في ساعة الظهر احيانا الزملاء بيرشحوني ان انا ائم بيهم. نعم. وفي بتبقى في ناس متوضية. نعم. فهل يعني صح ان انا اللي ماسكة على وضوء من الصبح ائم بيهم؟ طيب. ولا واحدة من اللي هم متوضيين؟ طيب حاضر. استقبل اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، كنت عايزه اسال في الصلاه. دلوقتي انا ما هسافر في القطر 12 ساعه، هيأذن عليا اذانين، اصلي ازاي في القطار؟ طيب حاضر. او اصلي قبل ما اسافر بس هتكون عليا العشاء والفجر. طيب حاضر، شكرا لحضرتك. وبعد ربنا يحفظك. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. الو. اي نعم. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ بعد اذنك ممكن اسال السؤال بخصوص الصلاه يعني. نعم. حضرتك انا لما باجي انزل للسجود انزل على يدي ولا انزل على ركبتي؟ طيب يعني حاضر. انا نعم حاضر. ماشي، جزاكم الله خير. وياكم الله يبارك فيكم. طيب نستقبل اتصالا اخيرا. نستقبل اتصالا اخيرا حتى اجيب على هذه الاسئله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. نعم. ازي يا شيخ محمد؟ مرحبا. الله يحفظك. اهلا وسهلا يا شيخنا. الله يحفظك ويبارك فيك. اللي يحفظك لله، والله احبك الذي احببتني فيه. الله يحفظك. ربنا يخليك لينا وقف دعوه لكل مسلم يا رب العالمين. الله يبارك فيك. لو سمحت يا شيخ محمد، انا عايز اسال لامي. نعم. كلها بتعمل عمليه. نعم حاضر. ادعوا لها بالاله والله يا شيخ محمد. حاضر. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الله يبارك فيك. اسال الله ان يشفيها وان يعافيها وان يردها مجبوره ان شاء الله. طيب اكتفي بهذا القدر حتى لا اخذ وقت اخواني بعد ذلك، واجيب سريعا ان شاء الله تعالى على هذه الاسئله. السؤال الاول سؤال اختنا الفاضله، ان شاء الله ارجو ان كانت تتابعني الان ان ترسل صوره من صوره التعاقد بينها وبين البنك على فاكس القناة هنا، وإن شاء الله سأقرأها قراءة جيدة وأجيبها إن شاء الله إجابة، يعني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق والصواب والسداد. السؤال الآخر يقول الأخ بعد الوضوء يشعر أن ماء ينزل منه، فهل هذا الماء ينقض الوضوء؟ يقصد أن ماء بولا ينزل منه بعد الوضوء. وأقول إذا كان الأخ ليس مريضا بمرض سلس البول فعليه أن يطمئن، فعليه أن يطمئن قاعدا أو قائما حتى يفرغ كل ما تبقى في الفرج أو في العضو من الماء ويتطهر بعد ذلك. فإن نزل منه ماء فليعلم أن هذا الماء نجس، فعليه أن يعيد غسل العضو وأن يعيد غسل الجزء الذي أصيب من الثوب بهذا الماء. هذا بالنسبة للإنسان العادي. أما بالنسبة لمريض سلس البول فله حكم آخر. فالله تبارك وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والله تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فعلى المريض، الله جل وعلا يقول: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. وفي آية أخرى: وليس على المريض حرج ولا على المريض حرج. فالمريض يجتهد، المريض بسلس البول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. المريض بسلس البول هذا معذور، هذا معذور إن بذل الأسباب في الدواء وفي العلاج ولم يقدر الله عز وجل له الشفاء فلا حرج عليه، فليتق الله ما استطاع، فليتق الله ما استطاع. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ماذا يصنع؟ عليه أن يطمئن أثناء قضاء الحاجة، أثناء التبول عليه أن يطمئن قاعدا أو قائمة، ولا حرج في أن يبول قائما إن احتاج إلى ذلك. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم بال قائمة. هناك خلاف بين العلماء في هذه المسألة، وقول عائشة وهي تنكر أشد النكير على من قال بأنه صلى الله عليه وسلم بال قائمة، فإنما هي تتحدث عن حاله صلى الله عليه وسلم داخل الكنف، داخل المكان الذي يقضي فيه حاجته في البيت. ومن رآه من الصحابة كحذيفة رضي الله عنه وغيره يبول قائمة، فهو يحكي أيضا حكاية حال، فيحكي حال النبي صلى الله عليه وسلم خارج الكنف. فهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت عنه. الشاهد: لو احتاج مريض سلس البول إلى أن يبول قائما أو إلى أن يبول قاعدا فلا حرج عليه، فليطمئن قائما أو قاعدة. فإن تبول وانتهى واطمئن واجتهد قدر المستطاع أنه أفرغ كل ما في ذكره من ما تبقى من ماء البول، عليه بعد ذلك أن يأتي بقليل من الماء، أن يأتي بقليل من الماء وأن يرش هذا الماء على المحل، أي على ذكره ومذاكيره، على أعضائه، كما قال عليه الصلاة والسلام: يرش قليلا من الماء على المحل، وبعد ذلك عليه أن يتوضأ وأن يصلي، ولا شيء عليه حتى ولو انفلت شيء منه من الماء بعد ذلك فصلاته صحيحة بفضل الله جل وعلا، لكن عليه أن يجدد الوضوء لكل صلاة. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول، إنه لذلك والقادر عليه. أما بالنسبة لأختنا التي تقول بأنها تعيد الوضوء لأنها تنسى، أقول: قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا إلى آخر الآيات. قال الله عز وجل كما في صحيح مسلم: قد فعلت، قد فعلت، وفي لفظ نعم، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ هذه الأمة بالنسيان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فأنا أقول لأختنا الفاضلة ولغيرها: اجتهدي أيتها الأخت في أن تتوضئي وضوءا تستشعرين فيه لذة وحلاوة الوضوء، كما ذكرت بالتأصيل، بالتأصيل الذي فصلت وبينت الليل. ثم بعد ذلك صلي، فإن تذكرت وأنت في الصلاة أنك نسيت عضوا من الأعضاء في الوضوء فابني على اليقين ولا تبني على الظن، فإن الأحكام في الإسلام لا تبنى على الظن وإنما تبنى على اليقين. طيب كيف أتحقق إن كان ذلك يقينا أو ظن؟ فلنذكر مثلا: إذا نظرت الأخت إلى قدمها مثلا وهي تصلي فرأت جزءا من قدمها أبيض ناصع البياض لم يصل إليه الماء، هذا هو اليقين، هذا هو اليقين، فعليها أن تخرج من الصلاة وأن تتوضأ. ومن أهل العلم من قال: بل أن تغسل هذا العضو فقط وأن تعود للصلاة وصلاتها صحيحة وضوء صحيح. أما إن كان ذلك لمجرد شكها، يا ترى هل غسلت وجهها، يا ترى هل غسلت يديها، يا ترى هل مسحت رأسها؟ يا ترى هل غسل؟ لا لا لا، تبني على الشك بل ابني على اليقين، فالأحكام لا تبنى على الشك وإنما تبنى على اليقين. أرجو أن يكون الجواب واضحا. ومن رحمة الله أن الله سبحانه رفع عن أمة المصطفى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولذا نرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها، ممكن أنسى الصلاة؟ ممكن أنسى الصلاة. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. سؤال آخر يقول: تقول الأخت قبل الخروج أتوضأ وأصلي صلاة الضحى وأحتفظ بالوضوء إلى صلاة الظهر، وأحيانا تقدم لتصلي بأخواتها إماما، ثم هي تقول بأن هناك من أخواتها من تكون حديثة الوضوء، لا علاقة لها، لا علاقة للصلاة يعني أن يكون الوضوء حديثا أو قديما، المهم أن تكوني على وضوء، المهم أن تكوني محتفظة بوضوءك، سواء كنت محتفظة بالوضوء من بعد صلاة الصبح أو جددت الوضوء قبل ذلك لا حرج، يعني هذه لا علاقة لها بمن يتقدم للصلاة، من كان قديم الوضوء أو من كان حديث الوضوء لا علاقة للصلاة بشيء من ذلك، المهم أن تكون الأخت متوضئة وأن تكون على يقين بأنها لازالت على وضوء ولم تحدث، ولا حرج عليها أن تتقدم لتصلي بأخواتها إماما حتى ولو كانت محتفظة بوضوئها من صلاة الصبح، والله تعالى أعلم. كيف أصلي في القطار؟ أنا يعني ربما أكون فهمت من السؤال أنه قد يمر على الأخت فرضان أو يدخل عليها وقتان من أوقات الصلاة. الأخت إن كانت مسافرة، إن كانت مسافرة فلها أن تجمع وتقصر، لها أن تجمع وتقصر، يعني إن خرجت مثلا في الصباح الباكر من الساعة مثلا السادسة صباحا بعد أن صلت، وهي تصل مثلا في الساعة السادسة مساء مثلا، من 6 لـ6 كده كام؟ يعني تقريبا 10 ساعات اهو، 12 ساعة. طيب لها ان تؤخر الظهر مع العصر لتصلي الظهر والعصر قصرا ركعتين، واضح؟ هذا هو سؤال الاخت كما فهمت، يدخل عليها وقتان، فلها ان تؤخر الصلاة الأولى إلى وقت الصلاة الثانية وأن تصلي الفرضين قصرا وجمعا لأنها على سفر، يعني أقول مثلا الأخت هنا من القاهرة وهي مسافرة في قطار إلى الصعيد، إلى أي بلد من بلدان الصعيد، ونزلت في الساعة 5 مساء أو 6 مساء، فلها أن تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين وهكذا. أقول مثلا ربما تكون ركبت بعد صلاة العصر مباشرة ووصلت متأخرة في الليل، لها أن تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء، هذا عند من يجيز أن تؤخر صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل، وإلا فهناك من أهل العلم من لا يجيز أن تتأخر صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وأنا أقول الأحوط ألا تؤخر صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل، طب ماذا تصنع الأخت إن كانت ستتأخر إلى ما بعد منتصف الليل؟ أقول حتى يعني وهي في القطار، إن كانت تستطيع أن تصلي في مكان ما في جزء ما قائمة صلت، فإن لم تستطع صلت وهي قاعدة، لأنه لا يجوز الصلاة، لا يجوز للمسلم أن يصلي قاعدا إلا إن عجز عن الصلاة قائمة، لأن القيام في الصلاة ركن من أركانها، فإن عجزت الأخت عن أن تصلي قائمة صلت قاعدة وتحرص كل الحرص في صلاة الفريضة أن تتجه إلى القبلة، حتى لو مالت وهي جالسة أن تتجه إلى القبلة وأن تصلي الفرض قصرا وجمعا، المغرب 3 والعشاء ركعتين، أما إن كان في وقت الظهر تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين. أما بالنسبة للنافلة، النوافل تراويح مثلا أو الوتر مثلا أو أي نفل مطلق، وأنا جالس في القطار أو في الأوتوبيس وأريد أن أصلي وأنا متوضئ، فلا حرج علي أن أصلي حيثما اتجه بها القطار أو اتجه بها الباص، حتى ولو كان اتجاه القطار في غير اتجاه القبلة. فلقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان على ظهر دابته يتنفل، اجتهد أن يعقد النية ووجه للقبلة ثم يصلي بعد ذلك حيثما اتجهت به دابته، سواء كانت اتجاه نحو القبلة أو ليس نحو أو ليس كذلك. فالصلاة في الفريضة تتحرى الأخت أن تكون متجهة إلى القبلة حتى ولو مالت بجسدها نحو القبلة بعدما تسأل وتتعرف، وتصلي قصرا وجمعا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا لكم حرصا وفضلا وتوفيقا وسدادا، إنه على كل شيء قدير. هل السجود على اليدين أو على الركبتين؟ هذه مسألة طبعا معروف، يعني من المسائل الخلافية الكبيرة جدا. فمن أهل العلم من يرى النزول على اليدين، ومن أهل العلم من يرى النزول على الركبتين. وستعجب إذا قلت لك بأن الخلاف الوارد في المسألة وارد من خلاف العلماء في فهم الدليل، لأن الدليل الذي يحتاج به كل فريق من الفريقين إنما هو دليل واحد، لكنهم مختلفون. هل يا ترى يعني يدي هل يدان بالنسبة للإبل في ساقي أو في قوائمه المتقدمة أو الأولى، أم في قوائمه المتأخرة حين يبرك؟ يعني هل في يديه الأوليين أو في ركبتيه المتأخرتين؟ هذا هو الخلاف الوارد بين العلماء. فمدرسة الجزيرة وعلى رأسها من المعاصرين سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يرى أن السنة النزول على الركبتين، النزول على الركبتين. ومدرسة الشام على رأسها العلامة الألباني رحمه الله تعالى يرى أن النزول على اليدين، يرى أن النزول على اليدين. والخلاف فضل لا خلاف في هيئة من هيئات الصلاة، والذي أود أن أؤصله أنه لا ينبغي على الإطلاق أن نجعل من هذه القضية مسألة خلاف في المساجد أبدا، بل ولا يجوز لك إن كنت ترى النزول على الركبتين أن تنكر علي إن رأيت النزول على اليدين، ولا يجوز لي أن أنكر عليك أن رأيتك تنزل على اليدين وأنا أنزل على الركبتين، لأن هذه المسألة من مسائل الخلاف المعتبر، لأن كل فريق له دليله. والخلاف الوارد كما ذكرت إنما هو وارد من اختلافين في فهم الدليل، لا من اختلافين في الدليل أو في الأدلة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فلا حرج على الإطلاق في أن تنزل على يديك أو على ركبتيك، وإن كان الراجح عندي النزول على اليدين والله تعالى أعلم، ولا أنكر على من نزل على ركبتيه والله تعالى أعلم. نسيت سؤالا ربما تصور الأخ أنني تجاهلت عن قصد ولا والله، ألا هو لحم الإبل. إيه السبب يعني في الوضوء من لحم الإبل؟ الجواب أنه لا ينبغي أبدا أن يسأل المسلم عن الحكمة من التشريع في الأصل. يعني لماذا نصلي الظهر أربعا؟ ليه؟ لماذا نصلي العصر أربعا؟ لماذا نصلي الصبح ركعتين؟ لا ينبغي أن يسأل المسلم عن الحكمة وراء التشريع، لأن الله جل وعلا له حكم يعلمها وإن جهلها كل الخلق. فما من شيء شرعه الله وما من شيء شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله من الحكم ما يعلمها الخالق تبارك وتعالى وإن جهلها الخلق كل الخلق. وذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، يفتح الله لمن شاء بما شاء من العلم، وهو الفتاح العليم سبحانه وتعالى. ليه الذهب حرام على الرجال؟ ليه الذهب حلال للنساء؟ ليه الحرير حرام على الرجال؟ ليه حلال للنساء؟ طب ليه الخنزير حرام؟ طب ليه؟ الأصل أن المؤمن فوق أي أرض وتحت أي سماء إن توقف على صحة الدليل من القرآن والسنة أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا حرج على الإطلاق إن بحث بعد ذلك عن الحكمة من وراء هذا التشريع، لكن الأصل أن المسلم مستسلم وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا هو الأصل. ثم بعد ذلك لا حرج عليه أن يسأل عن الحكم، إن توصل إلى شيء من ذلك فالحمد لله، وإن لم يتوصل إلى شيء من ذلك فالحمد لله أيضا، فعليه أن يذعن وأن يستسلم وفي غاية الحب الله والرضا عن الله. قرأت في سبب ذلك ما ذكر الإمام الخطابي رحمه الله تعالى أن لحم الإبل أكثر دسامة وأكثر زهومة كما يقولون، فاحتاج يعني الى ان يتوضأ الانسان منه ليزيل هذه الدسامة او الى غير ذلك، لكنني اقول هذا من باب الاستئناس لا من باب الاستشهاد، والا فالاصل كما قال عليه الصلاة والسلام انا اتوضأ من لحوم الغنم يا رسول الله، قال ان شئت توضأ وان شئت فلا تتوضأ، انا اتوضأ من لحوم الابل يا رسول الله، قال نعم توضأ من لحوم الابل. هذا، واسأل الله سبحانه وتعالى ان نرزقنا اياكم الاخلاص في الاقوال والاعمال والاحوال، وان يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الاعمال. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنة ويرمى به في جهنم، واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالحب تصريح ان احنا نقرب ولادنا من ربنا شوية، تغمر القلب المشاعر فتحبك ملائكة الرحمن، والفؤاد يطير شوقا. فلا ينبغي لك ايتها البنت الفاضلة ان يكون لك خيار مع حكم الله وحكم رسوله.